الأول أصلي ركعتين، وزي ما قلت كده قبل كده ممكن تصلي ركعتين في دقيقتين، مش عايزك تصلي 6 ركعات في 6 ساعات، في دقيقتين بالفتحة وألم نشرح والفتحة وقل هو الله أحد وثلاث تسبيحات في الركوع والسجود والدعاء، بس خلاص ركعتين توبة قول فيه سيد الاستغفار، قول فيه 3 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللي يقولها 3 مرات غفرت ذنوب ولو كان قد فر من الزحف. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قولهم وأنت ساجد في ركعتين التوبة. خلصت ركعتين التوبة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلي ركعتين استخارة، ركعتين، وفي الآخر بعد التشهد قول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان في زواج من فلانة، اللهم إن كان في شراء السيارة، اللهم إن كان في نقل السكن، اللهم إن كان في سفري بكرة، اللهم إن كان في صحبتي بفلان، اللهم إن كان في شغلي في المكان الفلاني، اللهم إن كان في كذا خير لي في ديني ودنيا يعاجل أمري وأجله فيسره لي واغذره لي، وإن كان في كذا شر لي في ديني ودنيا أو عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ورضني به وارض عني. صليت الاستخارة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قم صلي ركعتين بقى قضاء الحاجة، أسأل الله العظيم الحليم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسأل الله العظيم رب السماوات السبع ورب العرش ورب العرش العظيم، رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم أن يعطيني كذا. ركعتين قضاء الحاجة تقول فيهم الدعاء ده برضو في آخرهم وانطلق، ولا تتردد ولا تسمح للشيطان يوسوس لك أو للصم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تهينا خذ قرارك وانطلق. فليس هناك حيرة إذا توكلت على الله، قال سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل، إذا عزمت فتوكل على الله. من أخطر أعمال الشيطان الحيرة، لذلك هو بيقعد يحيرك ويدوخك ويضلك. ثم اليأس، اليأس مشكلة كبيرة جدا، إنك أنت ربنا جل جلاله إذا كنت تعلم إن أنت عبده سبحانه وتعالى وإن كل شيء بإيده، الإشكال فيه إنك أنت بعد كده تيأس ويتملكك اليأس. طب أنت بتيأس ليه؟ يعني أنا بقول كده، أنا طلبت حاجة سنة واثنين وثلاثة وما جاتش الحاجة دي، أنا ما بيأسش ليه؟ طالما أن ربنا جل جلاله أنا على يقين أنه قادر وعلى أنه يعطي وأنه طلبني بالدعاء أنا مستني، مش هيأس، مش هيأس أبدا. الشيطان يريدك أن تيأس، لما تذنب يصنع الشيطان من ذنبك خندق يحاصرك فيه ويئسك، يوئسك من التوبة، يقول لك زي ما قلت كده الولد فاكرين اللي قلنا له تعالى توب، قال أنا منفعش، أنا مش بتاع دين ولا بتاع صلاة، أنا وحش، أنا قذر، أنا ما الشيطان اللي بيتكلم، نفسه الأمارة بالسوء هي اللي بتتكلم والشيطان ركبها، إنه يقول أنا مش هقدر أتوب، إزاي أتوب أنا عندي معاد واثنين وثلاثة، إزاي أتوب أنا في جيبي كذا وكذا، إزاي أتوب أنا شايف في البيت كذا وكذا، أتخلص من كل ده إزاي وفين وإمتى؟ الكلام ده كله كلام الشيطان، وسوسة. تقدر، من كان يظن أن عمر يسلم؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم. فلذلك الشيطان يحب أنك أنت يحصل لك حالة الإحباط واليأس، أنك أنت قاعد تعالج أمر في مراتك ومفيش فايدة، مش عايز تصلح، قاعد تعالج أمر في أحد أولادك أو أولادك ومش عايز مش عايزين يبطلوا نوم، فالشيطان يحبطك ويوئسك. ما تيأسش، ده هدف